أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ قُلْ إِنَّمَا صدق الله.